المقتت الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله النور الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله المجيد الواسع الحكيم الودود الله الودود الله يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود الوكيل المتين الولي الحميد المحيي المبطي المعيد الله المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله العفو والرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقتت الجامع الغني المعني المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله الصبور الله الصبور الله الصبور الله العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات بالكرات الحديدية الممغنطة المسحرة بالكرات الحديدية الممغنطة المسحرة التي يزرعها إبليس رشيقا طريدا وملاعينها في عظم فكي عبادك الموحدين عامة والزهرين الموحدين خاصة خاصة العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات بالكرات الحديدية الممغنطة المسحرة التي يزرعها إبليس رشيما طريدا لعين وملاعينها في عظم فكي عبادك الموحدين عامة والزهين الموحدين خاصة خاصة عليم خبير بصير شهيد بالكرات الحديدية الممغنطة المسحرة التي يزرعها إبليس رشيما طريدا وملاعينها في عظم فكي عبادك الموحدين عامة والزهرين الموحدين خاصة خاصة الدوام المحضر ملائكتك وجندك يخرجونها من كل فك ويجعلونها في أحواض حميمية تصهر فيها بحديدها ومغناطيسها وسحرها يا قدير أذن الآن وأحضر وأحضر ملائكتك وجندك يخرجونها من كل فك ويجعلونها في أحواض حميم تصهر فيها بحديدها ومغناطيسها وسحرها وخدامها العناكب الملايين يا عظيم يا عليم خبير بصير بكل كرة مسحرة من صنعة الملعون وما فيها من سحر أسود صلبة ومغناطيس وملاعين عناكب يضغطون ويشدون بين الفكين وما يثبتونه من التهابات وثقب الأبراس اللهم أذن وأمر وأحضر ملائكتك وجندك يخرجونها من كل عظم فك ويجعلونها في أحواض حميم ويجعلونها في أحواض حميم تصهر فيها بما في داخلها من سحر ومغناطيس وملاعين عناكب عليم كبير بصير بكل كرة مسحلة حديدية من صنعة الملعون وما فيها من سحر أسود صلب ومغناطيس وملاعين عناكبة يضغطون ويشدون بين الكف بين الفكين يضغطون ويشدون بين الفكين يضغطون ويشدون بين الفكين وما يبثونه من التهابات وتقبل أبراس اللهم أذن الآن وأمر وأحضر ملائكتك وجندك يخرجونها من كل عظم فكية ويجعلونها في أحواض حميم تصهر بها بما في داخلها من سحر ومغناطيس وملاعين عناكبة عليم كبير بصير بكل الكرات المسحرة من صنعة ملعونة وما فيها من سحر أسود صلب ومغناطيس وملاعين عناكبة يضغطون ويشدون بين الفكين وما يبثونه من التهابات وتقبل أضراس اللهم أذن وأمر وأحضر ملائكتك وجندك يخرجونها من كل عظم فكة اللهم أذن الآن وأمر وأحضر ملائكتك وجندك يخرجونها من كل عظم فك الآن يا عظيم يخرجونها من كل عظم فك الآن يا عظيم ويجعلونها في أحواض حميم ويجعلونها في أحواض حميم تصهر بها بما فيها داخلها من سحر ومغناطيس وملاعين عناكبة عليم كبير بصير بمخازن ومصانع هذه الكرات المسحرة في جبال ديبورا وغيرها في ألاسكا وغيرها يا عظيم عليم كبير بصير بمخازن مصانع هذه الكرات المسحرة الممغنطة في جبال ديبورا في ألاسكا وفي أي مكان يا عظيم اللهم أرسل ملائكتك وجندك يدمرونها ويقتلون كل ملاعين يقتلون كل ملاعين نمور خاصين بزرعها الآن يا عظيم عليم كبير بصير بمخازن ومصانع هذه الكرات المسحرة الممغنطة في جبال ديبورا وغيرها من أماكن ألاسكا أين موجود للملعون اللهم أرسل ملائكتك وجندك يدمرونها ويقتلون كل ملاعين نمور خاصين بزرعها الآن يا عظيم وأرسل الشهب الطاقمة المسومة المستمرة على كل ملاعين نمور خاصين بزرعها يا قدير يا عظيم اقذف هذه الجبال الملعونة بحجارة حميمية مدمرة يا قدير عليم كبير بصير شهيد على كل فك زرع الملاعين فيه هذه الكرات الحديدية الممغنطة المسحرة وما يعانيه العباد منها يا قدير اللهم أذن وأمر وأحضر ملائكتك وجندك الآن يخرجونها يا عظيم يخرجونها الآن من آفتك هذه يا قدير قدير يخرجونها لنا من أمتك هذه عظيمة يخرجونها من فكي أمتك هذه عظيمة يخرجونها من عظم فكي أمتك هذه عظيمة ومن عبدك هذا يا علام الغيوب ويغمسونها في أحواض حبيب تصهر بها بما فيها يا علام الغيوب عليم خبير بصير شهيد على كل فك زرع الملاعين فيه هذه الكرات الحديدية الممغنطة المسحرة وما يعانيه عبادك منها يا علام الغيوب اللهم أذن الآن وأمر وأحضر ملائكتك وجندك يا قدير يخرجونها من عظم فكي أمتك هذه عظيمة يخرجونها الآن من عظم فكي أمتك هذه عظيمة يخرجونها الآن من عظم فكي أمتك هذه وعبدك هذا يا عظيمة ويغمسونها في أحواض حميمة تصهر فيه بما فيها يا قدير عليم خبير بكل أذى هذه الكرات المسحرة الممغلطة الحديدية لعبادك الموحدين اللهم أذن لنا وأمر ملائكتك وجندك بإخراجها من كل فك لنا يا قدير من كل فك لنا يا عظيم من كل عظم فك يمتك هذه وعبدك هذا يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تكشف وتفضح لهذا الكرات الحديدية الممغنطة المسحرة بأمتك هذه وعبدك هذا يا عظيم أن تكشف وتفضح هذه الكرات الحديدية الممغنطة المسحرة بأمتك هذه وعبدك هذا يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تكشف وتفضح هذه الكرات الحديدية الممغنطة المسحرة الإبليسية بأمتك هذه وعبدك هذا يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأمر وتأذن وتحضر ملائكتك الآن لإخراج هذه الكرات الحديدية المسحرة الإبليسية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأمر وتؤذن وتحضر ملائكتك الآن لإخراج هذه الكرات المسحرة من عظم فكي أمتك هذه وعبدك هذا ويجعلنا في حوض حميم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن وتأمر وتحضر ملائكتك الآن لإخراج هذه الكرات المسحرة الحديدية الإبليسية من عظم فكي أمتك هذه وعبدك هذا ويجعلنا في حوض حميم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن يغزو جندك الآن مقرات الملاحين فالذين يزرعون هذه الكرات في عظام بفك عبادك يا قدير، أن يغزو جندك الآن مقرات الملاعين، الذين يزرعون هذه الكرات الملعونة الإبليسية في عظام فك عبادك، يقتلونهم ويدمرون مصانعهم ومخازنهم إلى يوم القيامة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن يغزو جندك لنا مقرات الملاعين المختصين بزراعة هذه الكرات الحديدية الممغلطة المسحرة في عظام فك عبادك، يقتلونهم ويدمرون مصانعهم ومخازنهم لنا يا قيام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن ينطلق جندك إلى جبال الملعونة وكل الجبال الموجودة فيها هذه المصانع والمخازن يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك، أن يغزو جندك الآن مقرات الملاعين أينما كانوا في جبال ألاسكا أو في أي مكان يا قدير، يقتلون الملاعين يدمرون مقرات الملاعين، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الرحمن الرحيم. الله، تكشف الكرات الحديدية الممغنطة المزروعة في عظم هذا الفك، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تكشف الكرات المسحرة الممغنطة الحديدية المزروعة في عظم هذه الفكين، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تكشف الكرات المسحرة الحديدية الممغنطة الإبليسية المزروعة في عظم كل فك، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الرحمن الرحيم، تكشف هذا الكرات المسحرة الحديدية الممغنطة الإبليسية المزروعة في عظم كل فك، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الرحمن الرحيم. الله، تكشف لك الآن الكرات المسحرة الممغنطة الحديدية الإبليسية المزروعة في فكيك، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الرحمن الرحيم. الله، يحضر الآن ملائكة وجند الرحمن، يحضر الآن ملائكة وجند الرحمن، ويخرجون هذه الكرات الملعونة من الفكين ويجعلونها الآن في حوض حميم، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الرحمن الرحيم. الله، يحضر الآن ملائكة وجند الرحمن، ويخرجون هذه الكرات الملعونة من الفكين ويجعلونها في حوض حميم، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر لنا ملائكة وجند الرحمن ويخرجون هذه الكرات الملعونة من فكيك يخرجونها من فكيك يخرجونها من فكيك يخرجونها من فكيك يخرجونها من فكيك يخرجونها من فكيك يخرجونها ويجعلونها في حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس. الله يحضر الآن ملائكة وجند الرحمن ويخرجون هذه الكرات الملعونة من فكيك ويجعلونها في حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزع وتخرج الكرات الملعونة من عظم الفكين الآن وتوضع في حوض حميم تسخر بما فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم. الملك القدوس الله. تنزع وتخرج الكرات الملعونة من عظمي الفكين الآن وتغمز في حوض حميم تسهر بما فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ الله. تنزع وتخرج الكرات الملعونة الحديدية الإبليسية الممغنطة المسحرة من عظمي فكيك الآن وتوضع في حوض حميم تسهر بما فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله. تنزع وتخرج الكرات الملعونة من عظمي الفكين الآن وتوضع في حوض حميم وتسهر بما فيها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله. تنزع وتخرج الكرات الملعونة الحديدية الإبليسية من عظمي الفكين الآن وتوضع في حوض حميم تسهر بما فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله المعز المذل السميع القصير الحكم العدل اللطيف الله. تنزع وتخرج الكرات الملعونة الحديدية المسحرة الممغنطة الإبليسية من عظمي الفكين الآن وتوضع في حوض حميم تسهر بما فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله. تنزع وتخرج الكرات الملعونة من عظمي الفكين الآن وتغمز في حوض حميم تسهر بما فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور المقيت الحسيب الجليل الجميل الله. تنزع وتخرج الكرات الملعونة الإبليسية الحديدية الممغنطة المسحرة من عظمي الفكين الآن وتوضع في حوض حميم تسهر بما فيها. لا حول حول ولا قوة إلا بالله الواسع الحكيم الوجود الوجود الله فالمجيد البائس الشهيد الحق الوكيل الله تنزع وتخرج الكرات الملعونة الإبليسية الحديدية الممغنطة المسحرة من عظمي فكيك الآن تخرج من عظمي فكيك الآن تخرج وتوضع في حوض حبيبنا تصهر بما فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزع وتخرج الكرات الملعونة الآن من عظمي فكيكيا تنزع وتخرج الكرات الملعونة من عظمي فكيك الآن وتوضع في حوض حبيب تصهر بما فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الطاهر الباطن الوالي المتعال الله تنزع وتخرج الكرات الملعونة من عظمي فكيكيا تنزع وتخرج الكرات الملعونة من عظمي فكيك الآن وتغمز في حوض حميم تصهر بما فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله البر التواب المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام تنزع وتخرج الآن الكرات الملعونة الإبليسية الحديدية الممغنطة المسحرة من عظمي فكيك الآن تنزع وتخرج الكرات الملعونة من عظمي فكيك الآن تنزع وتخرج الكرات الملعونة من عظمي فكيك الآن وتوضع وتغمز في حوض حبيبك تصهر بما فيها بلا حول ولا قوة بالله المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الله تنزع وتخرج الكرات الملعونة من عظمي فكي كنان وتغمس في حميمة وتصهر بما فيها الآن بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله تنزع وتخرج الكرات الملعونة المسحرة الحميدية المسحرة الإبليسية الممغنطة تخرج الآن وتنزع من عظمي فكيك الآن ومن عظمي فكيك الآن وتغمز في حميم وتصهر بما فيها بقدرة الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم المنتقم الجبار ينطلق جند الله لغزو وتدمير المصانع ومخازن إبليس رجيما في جبال ألاسكا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس المنتقم الجبار الله ينطلق جند الله لغزو وتدمير المصانع ومخازن إبليس رجيما طريدة في جبال ألاسكا بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الله ينطلق جند الله لغزو وتدمير المصانع ومخازن إبليس رجيما في جبال ألاسكا بلا حول ولا

له ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولها يهدكم كفلين من رحمتها ويجعل لكم نورا تمشون بها ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدروا على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتخرج الكرات الملعونة الإبليسية الحديدية المسحرة تنزع لآتا بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتخرج الكرات الملعونة الإبليسية هي المسحرة من كل عظم فكة تنسى لنا وتغمز في حوض حميم تصهر بما فيها بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس الله تنسى وتخرج الكرات الملعونة من عظام الفكين من عظمي الفكين تنسى من عظمي الفكين تخرج من عظمي الفكين تنزع وتخرج الكرات الإبليسية الحديدية الممغنطة المسحرة وتغمز في حميم بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة وجند الرحمن ويخرجون هذه الكرة الملعونة من الفكين ويجعلونها في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس القدوس الله يحضر ملائكة وجند الرحمن ويخرجون الآن الكرات الملعونة المسحرة الكرات المسحرة الكرات الحديدية المسحرة الإبليسية الممغنطة يخرجونها الآن من كل عظم فكة يخرجونها الآن من كل عظم فكة يخرجونها الآن من كل عظم فكة ويجعلونها الآن في حميم ويجعلونها الآن في حميم ويجعلونها في حميم تصهر فيه بأمر الله وبإذن الله وبقدرة الله وبحول الله وبقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة وجند الرحمن الآن يخرجون وينزعون كل الكرات الحديدية الملعونة من عظم فكي هذه الأمة من عظم فكي هذه الأمة من عظم فكي هذه الأمة يسحبونها ويخرجونها الآن ويجعلونها في حميم يحضر ملائكة الرحمن الآن وجندها يخرجون كل كرات ملعونة من فكي من عظم فكي عبد الله هذا ويجعلون الآن في حميم ويجعلونها الآن في أحواض حميم ويجعلون الآن في أحواض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم ينطلق جند الله الآن لغزو وتدبير مصانع ومخازن إبليس صار شيما طريدا في جبال ألسكا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم ينطلق جند الله لغزو وتدبير مناطق الملاعين في الجبال الذي يخرجون ويخرجون منها الكل بغنطيس يخذونهم الآن ويدبرونهم بهم وبمصانعهم الآن بأمر الله العظيم بقدرة الله القدير بإذن الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم ينطلق جند الله الآن لتدمير مقرات ومصانع وتقتيل الملاعين في جبال سانتا روزا في جبال سانتا روزا يدبرون ويقتلون كل الملاعين الذين يخرجون كل مغناطيس اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله فالقوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبحان العلي المتعال رب كل شيء ومليكه الله الواحد الأحد القدس رب الملائكة والروح الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد يا جنود الله حي على الجهاد يا جنود الله فالسلاح السلاح الخراب الخراب على معاقد الملايين اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين.